بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. فنظرا لقرب الامتحانات سنتوقف من قراءة الإتقان، سنأخذ منا وقت، نحاول جاهدين أن نكمل سورة الجن قبل الانتهاء من هذا الفصل. أنا لا أدري كم بقي، هل هو درس القادم والذي بعده أو لا، ولهذا أيضا سأجتهد أن اختصر أيضا في قضية الإلقاء والمناقشات، فلعلكم أيضا تعذرون في هذا لكي ننتهي. قبل أن نبتدئ في الدرس، أحبذ إذا كان بعض الإخوة عندهم ملحوظات يعني على الدرس أو مقترحات، يا حبذا لو كتبوها في ورقة وأعطوني إياها لكي يكون بيننا إن شاء الله مدارسة فيما يتعلق ببعض الأفكار المتعلقة بالدرس، وإن كان ليس كل ما يقترح يمكن تنفيذه، لكن على الأقل لعله يخرج مقترح يفيد. يعني من القضايا التي دعتني إلى هذا أن بعض الإخوة يكون عندهم استشكالات علمية، فقد يكون يرى أن الدرس ليس محلا لإلقائها أو غير ذلك، فيقع إشكال علمي غير يعني منحل في ذهنه، فنحتاج إلى أن نحله لو كان ملقا. أنا بلغني من بعض الإخوة المشايخ حفظهم الله يعني سؤال أو استفسار عن موضوع، فشرحت له الفكرة أنه كان يكلمني عن الكتاب الإتقان، فقلت له أن الإتقان فكرته أصلا تعليق، فهو في الحقيقة يفيد كثيرا الذي عنده خلفية في علوم القرآن وعنده خلفية أيضا في الموضوع الذي يدرس. الذي ليس عنده خلفية قد ما يدرك مدى المعلومات التي ألقيت في هذا الدرس، ليس طبعا عيبا لأن هذه طبيعة البشر، يعني ما يعد هذا عيبا إنه طبيعة البشر، فيحتاج إلى أن يكون يفهم الموضوع ثم يفهم التعليق. كذلك أيضا وصلني أنه التعليقات أيضا صعبة على بعض الطلاب، وأيضا قلت له هذا طبيعي لأننا لا أناقش الموضوع برمته وبتفاصيله، وإنما أذكر تعليقات في بعض القضايا المشكلة وبعض القضايا التي نحتاج أن ننبه على نتحتاج إلى بحث في هذا الموضوع. أيضا قد يمر علينا من الملحوظات التي ذكرت أنه قد يمر علينا بعض القضايا التي تكون حقا لكن قد يستغلها، وسبقا طرحنا مثال قراءة حفص، يعني قد يستغلها بعض المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة أو بعض المستشرقين والمنصرين، قد يستغلون بعض هذه الحقائق. فأقول وقد سبقا ذكرت هذا وأطلت فيه وكررته، أن عندنا مشكلة الخوف ليس فقط في المجال العلمي، في مجالات كثيرة جدا، فمن كان عنده الحق فإنه لا يخاف، ويجب أن نعرض الحق كما هو ولا نتضايق من هذا. ولهذا لو درسنا تاريخ القراءات أو تاريخ القرآن سنقف قطعا أمام مشكلات، ويحتاج أن نحلها ونناقشها ونأخذها من منظور تاريخي، كما سبق أن نبهتكم كثيرا على أهمية هذا الموضوع، ولا نعالجها بما انتهى إليه الأمر عندنا، وإنما نعالجها على حسب المرحلة الزمنية التي كانت فيها. فتمر علينا أشياء من هذه، استغلال أولئك القوم لها ليس مندوحة لنا ألا نتعرض لها ولا نبين الرأي الذي عليه منهج أهل السنة والجماعة فيها أو ما هو عليه أهل الإسلام في مثل هذه القضايا، لكن يجب علينا أن نعرف كيف نواجه مثل هذه المشكلات، وكيف نبين لمن هم منا، ثم نرد على من يعترض علينا أو يستفيد بزعمه من هذه القضايا والاختلافات ويرد أو ينتقص الإسلام أو ينتقص من أهل السنة والجماعة. وقد مضت أمثلة كثيرة من هذا، لو كنت أعلم حينها أنه قد يكون هناك من يستغل مثل هذه لذكرت شيئا من ذلك، لأن كيف نستفيد منها نحن وكيف نعالج استغلال هؤلاء، والمسألة طويلة جدا في مثل هذا الموضوع. ومع الأسف يعني علوم القرآن، أحب أن تنتبهوا لهذا، يعني علوم القرآن يمكن أن أقول ولا أكون مبالغا وقد تستغربون هذا، أنها ما زالت أرضا بكرا مليئة جدا بالمعلومات التي تحتاج إلى استكشاف، ومعلومات تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير. ويجب أن لا يكون عندنا نوع من الاستغراب في مثل هذا. قد يقول قائل: أين ما كتبه فلان وأين ما كتبه فلان؟ المكتوبات، كثير من المكتوبات يغلب عليها الجمع، والتحرير موجود لكنه قليل. فنحن الآن ولله الحمد منا بمن الله من علينا بكثرة طلبة العلم، وبكثرة أيضا وبالوصول للمعلومة أسرع مما كان يصل إليه السابقون. فالمفترض علينا والواجب أن نكون الآن في مقام التحرير، وأن نترك قضية البحوث السطحية وبحوث الجمع والقص واللزق. يجب أن تنتهي هذه المرحلة، وأن نكون صرحاء مع أنفسنا، وأن يكون هذا النقد موجها لي ولك ولفلان ولعلان، ولا نتضايق من مثل هذا، بل نتعود عليه ونجتهد في أن نكون لبنة واحدة، وأن نقدي لك هو نقد لنفسي قبل أن يكون نقدا لك. وهذا هو منهج التربية القرآنية، لكن مع الأسف صار كل واحد منا يطلب مجدا خاصا حتى في قضايا العلم، حتى في قضايا العلم، وصارت قضايا النفوس تدخل وأشياء كثيرة، ففسدت كثير من النيات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فتقع من هذه المشكلات. وإلا لو كان الأمر عندنا أيسر من هذا، بحيث أن الإنسان يفرح بالمعلومة التي تأتي ويتعامل معها بغض النظر عن من قالها له، صغيرا كان أو كبيرا، حتى ولو كان غير مسلم. فأبو هريرة أخذ العلم كما تعلمون من الشيطان، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، والحكمة كما يقال ضلت المؤمن. فيجب أن نربي أنفسنا على هذا الأسلوب. وأنا في الحقيقة حينما أقرأ بعض البحوث أكره أن أسأل عنها، لأني لا أحب أن أجيب لأنها ضعيفة، وهي في من بعض المتخصصين أحيانا، فتستغرب لماذا يكتب هؤلاء هكذا. وإذا جئت تتكلم عن بعض القضايا المشكلة والحساسة لا تجد أن أحدا يستطيع أن يفعل وأن يفعل. والأمثلة كما قلت لكم عندنا في علم القرآن كثيرة، ليست واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث، بل هي كثيرة جدا تحتاج إلى بحث. ولعلكم تلاحظون من الأشياء التي طرحناها سابقا في تعليقات على الإتقان أن عندنا مشكلات تحتاج إلى حل، في مشكلات تحتاج إلى حل. ما الذي يتصدى لها؟ نتركها؟ يعني مشكلة هذه، ونحن الآن نواجه خطر، ليس خطر الاستشراق والتنصير في دخولهم في قضايا، لأنهم أضعف ما يكون، أضعف ما يكون. أفضل كتاب عندهم قائم يعتبرونه مثل ما يعتبر النحاة كتاب سيبوي، يعتبر المستشرقون الكتاب الأول عندهم في نقد القرآن هو كتاب من؟ لا، كتاب نولدكا تاريخ القرآن، وهو في غاية من الضعف، غاية من الضعف. لو استلمه أحد المتخصصين وحلله بطريقة نولدكا لأخرج فيه معايب كثيرة جدا جدا. فهذه مشكلة. الآن كتاب نولدكا، أين الدراسات الإسلامية الشرعية التي قامت عليه؟ فهذه مشكلة، يدل على أن عندنا إشكالات كثيرة جدا تحتاج إلى أننا نواجهها. فإذا كان مثل هذا الكتاب يعتبر أم عند المستشرقين والمنصرين، فلماذا لا يقوم المتخصصون بنقد هذا الكتاب نقدا موضوعيا علميا؟ لما تقرأ النقد مثل نقد الفيلسوف عبد الرحمن بدوي لبعض آراء المستشرقين وهو يطرح قضايا مرتبطة بالقرآن، تجد أنه مع نقده أيضا نقده ضعيف، وطريقته في تأتي المعلومات ضعيفة جدا، لأنه لم يكن هذا ميدانه. فلماذا يترك المتخصصون هذه الأمور لغيرهم؟ ثم لما يكتب هؤلاء ليس عندنا نحن المتخصصين نقول: والله أخطأ فلان، هذا الكتاب ليس جيدا، هذا الكتاب عليه كذا، هذا الكتاب فيه كذا. لكن لماذا نكتب نحن ونحرر مثل هذه المسائل؟ أقول أيها الإخوة، احنا في مثل هذا الدرس اللي هو خاصة التعليق على الإتقان، ليس المقصود منها أن نستوعب، وإن المقصود هو التعليقات مجملة وتبيين عن بعض القضايا التي تحتاج إلى بحث، ويعني محاولة أن نوجد مثل هذه البحوث، سواء كانت بحوث ماجستير أو دكتوراه أو بحوث ترقية أو حتى مقالات صغيرة للباحثين، لعل وعسى أن ينصبوا لمثل هذه الأمور، وأن يفتحوا فتحا في حقل علوم القرآن. هذا باختصار تعليق عن بعض القضايا التي جاءتني، وأرجو أن لا يفهم أنني منزعج من وصول هذه الأمور لي، بالعكس أنا جدا فرح بهذا، لكن أحبذ أن يكتب من الطلاب مباشرة بورقة بحيث نناقشها مباشرة إذا كان فيها أي إشكال نناقش مباشرة أو في الدرس الذي يلي لكي لا تبقى المسألة معلقة في ذهن الطالب ويستشكلها.